الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رأينا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف، وهي اسم وفعل وحرف، وشرحنا هذا القول من كلام المؤلف. قال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت. بعد أن ذكر لنا أقسام الكلمة وأنها ثلاثة، بدأ في بيان ما يتعلق بالقسم أو بالقسم الأول وهو الاسم، فقال: فأما الاسم فيعرف بأل. ذكر المؤلف رحمه الله هنا علامات للاسم ولم يذكر حده، ولم يذكر حده، لأن هذا أنفع للمتعلمين المبتدئين. فذكر الحد، ذكر التعريف للشيء قد يكون أصعب من ذكر علاماته، واضح؟ فذكر علامات للشيء أسهل من ذكر ماذا؟ من ذكر حده. وهذا شأن العلماء في المتون المختصرة أو في متون وضعت للمبتدئين كأمثالنا. قال: فأما الاسم فيعرف. إذن علامات الاسم، علامات الاسم، ذكر للاسم ثلاث علامات، ذكر الاسم ثلاث علامات. قال: فأما الاسم فيعرف بأل، هذه العلامة الأولى، بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت، كتائي ضربت. ذكر المصنف رحمه الله في شرحه على القطر أنه ذكر ثلاث علامات، وميز بين هذه العلامات بأن الأولى علامة في أول الاسم، وأن الثانية علامة في آخر الاسم، وأن الثالثة علامة معنوية خاصة أو نافعة لمعرفة اسمية بعض الأسماء التي يتعذر دخول علامات كثيرة عليها. والعلماء رحمة الله عليهم يذكرون للاسم علامات كثيرة، اقتصر المؤلف رحمه الله على ثلاثة منها. مما يذكره العلماء كعلامات للاسم: النداء، فالنداء عندهم علامة من علامات الاسم، يا زيد، لأن النداء لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف. قد تجد في بعض أو داخلا على بعض الأفعال، لكن ماذا؟ ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، سيأتي ربما بإذن الله الإشارة إلى هذا. كذلك من الأسماء أو من العلامات الخاصة بالاسم لم يذكر المؤلف الإضافة، الإضافة، كتاب زيد، فإضافة كتاب لزيد علامة على اسميته، والإضافة من كذلك من العلامات الخاصة بالاسم فلا تدخل على الأفعال، وربما سنشير إلى هذا في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بماذا؟ بالفتحة، كما رأينا بالفتحة. ما لم يضف، ما لم يضف، إذا أضيف ماذا؟ امتنع عنه التصريف. لما؟ لأن الإضافة ترده إلى الاسمية، إضافة ترده إلى الاسمية. والمنع من الصرف فيه مشابهة للأفعال، فيه مشابهة للأفعال: مررت بأحمد، أحمد، أرأيت؟ بماذا نصب أو بماذا جر؟ بالفتحة، لأن الأفعال لا تجر، فيمنع الاسم الممنوع من الصرف بماذا؟ يمنع من الجر، فلأنه يشبه الأفعال. إذا رددت، إذا أدخلت عليه ال يعود إلى تمكنه من الاسمية، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. إذن ال بجميع أنواعها كما سيأتي بجميع أنواعها من علامات الاسم. قال كالرجل، إذن رجل، رجل أدخل عليه صار ماذا؟ الرجل. فدخول على الكلمة دليل على اسميتها، دليل على اسميتها. قال رحمه الله فيعرف بأل. لو تذكرون ما حينما تناولنا الأجرمية ماذا قال ابن أجرم؟ فأما الاسم فيعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ابن هشام ماذا قال؟ أل. وما قاله ابن هشام ماذا؟ أولى وأحسن، لأن الحرف حرف المعنى، انظر حرف المعنى إذا كان مؤلفا من حرف واحد بماذا ننطق؟ حرف واحد بماذا ننطق؟ بالاسم، ننطق باسمه. تقول مثلا هذا ماذا؟ هذا الكاف. ما اسمه؟ الكاف. والمسمى أين هو؟ هذا الرسم، هذا الرسم، هذا ماذا؟ هذا مسمى، انظر مسمى. وهذا، هذه الحروف سمع الكاف، هذا اسم. هذا ماذا؟ هذا الشكل الذي أحمله بين يدي، هذا قلم. إذن هذا المادة التي بين يدي قلم، اسمها قلم. فالأحرف القاف واللام والميم تسمى ماذا؟ هي الاسم. وهذا الشكل الذي بين يدي، هذه المادة التي أحملها بين يدي، هي ماذا؟ مسمى. أرأيت؟ الآن نطبق هذا على الحروف، حروف المعاني، منها ما فيه حرف واحد كالكاف والباء والتاء والواو والفاء، واضح؟ ثاء حرف عطف، وفاء الواقع في الجواب، واللام إلى غير ذلك، واضح؟ ومنها ما هو مؤلف من حرفين كمن وعن، وعن، واضح؟ الآن هذه حروف مؤلفة من حرفين. ومنها ما هو مؤلف من ثلاثة أحرف كإلى وعلى. ومنها ما هو مؤلف من أربعة أحرف كلعل، كلعل، مؤلفة من أربعة أحرف. إذن رأيت هذه الأحرف، أحرف المعاني، إذا كانت مؤلفة من حرف واحد فقط، مرسومة بحرف واحد كالباء مثلا أو الواو، فلا تنطق بالمسمى، وإنما تنطق بماذا؟ بالاسم. وإذا كانت مؤلفة من حرف فأكثر، يعني من حرفين فأكثر، عفوا من حرفين فأكثر، فتنطق بماذا؟ بالمسمى. انظر هذه ماذا؟ ميم ونون، واضح؟ هذه بماذا ننطقها؟ كيف نقول هذه من، وهذه عن، وهذه إي لا، إي لا، انظر، وتلك على، واضح؟ لم نقل العين واللام والألف، قلنا على، ننطقنا بماذا؟ بالمسمى. ابن هشام عندنا ال، المؤلفة من حرفين، من حرفين، الهمزة سواء كانت وصلا أم قطعا، الهمزة واللام. ماذا قال؟ ال، هذا طبق القاعدة، هذه القاعدة، قال ال. ابن أجرم قال الألف واللام. ورأينا أن العلماء اعتذروا لابن أجرم بماذا؟ بأنه قصد الخلاف، لأن العلماء مختلفون، هل ال كلها حرف تعريف أو اللام فقط أو الهمزة فقط؟ رأينا وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك، ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط، فنمط عرف تقول فيه النمط. إذن هذا ماذا قاله المؤلف؟ قال فيعرف بال كالرجل، ال كالرجل، وبالتنوين، التنوين، التنوين هو نون الرجل إذا صوت، التنوين هو التصويت في اللغة. وفي الاصطلاح ما هو اصطلاح تنوين؟ انظر زيد رجل، رأيت رجلا، مررت برجل. عندنا قاعدة في الكتابة، قاعدة في الخط، القاعدة أنك تكتب ما تسمع، تكتب ما تنطق به، هذا القاعدة، هذه أصل من أصول الرسم أو من أصول الخط. تكتب ما تسمع، ما لا تسمعه لا تكتبه، لكن هذا الأصل قد خول فيه فهو تفريعات. واضح؟ ها زيد، انظر نطبق نحاول نخرج تعريف زيد. ها ماذا كتبنا؟ زاي ويا ودال، زاي ويا ودال. هل رسمنا النون؟ لا. لم نرسم النون. إذن التنوين ما هو؟ هو نون. زيد، لو لم تكن هذه الضمة هان ماذا؟ لو قلنا زيد، ها زيد هذا صحيح سواء. واضح الآن؟ واضح. لم ن... لا... لا توجد نون ولم نكتب نون، لكن انظر زيد، إذن هناك نون زيد، ها لكن هل رسمت؟ لم ترسم. إذن هو نون أصلية أو زائدة؟ زائدة. لما؟ لأنها ليست من أصل الكلمة. أصلية عفوا زائدة، نون زائدة، نون هذه ساكنة ومتحركة ساكنة. إذن نون ساكنة زائدة، ها تلحق أول الاسم أم وسطة؟ آخر الاسم. تلحق آخر الاسم ها لفظا أم خطا؟ لفظا لا خطا. لي هل هي للتوكيد أو لغير التوكيد؟ ها لا نس، ها انظر لا نسف عن، نسف عن، لا نسف عن، نسف عن رسمت هكذا في المصحف. ها لا نسف عن، لكن هذا هذه الألف ماذا أصل فيها؟ ماذا؟ نون. هذا أصل لا نسف عن هكذا، نسف عن هذه نون ماذا؟ نون التوكيد زائدة وأصلية زائدة. لا نسف عن، لا نسف عن. واضح الآن؟ زيدت هذه النون لما؟ هي ماذا؟ هي نون زائدة ساكنة تلحق آخر الكلمة، يعني أنا لا ندري فعل أم اسم، تلحق آخر الكلمة لكن هنا لغرض التوكيد. إذن هي فعل. واضح الآن؟ لغرض التوكيد إذن هي فعل. هنا زيد تلحق آخر اسمي خط، لفظا لا خطا. لما؟ للتوكيد؟ لغير التوكيد، لغير توكيد، لأنها لحقت الفعل هنا. هل لحقته هنا لفظا؟ خطا؟ لم تلحقه هنا خطا. لا نسف عن، هل رسمت؟ لم ترسم. إذن قد يشتبه لغير التوكيد حتى تخرج النون الخفيفة التي تلحق ماذا؟ تلحق الأفعال وترسم ألفا. يجوز رسم الألف هنا، يجوز قلب نون التوكيد الساكنة الخفيفة ألفا، يجوز رسم نون التوكيد الخفيفة إذا دخلت على الفعل ماذا؟ ألفا. واضح؟ تلحق آخر الاسم، تلحق آخر الاسم، تلحق آخر الاسم لفظا لا لا خطا. التنوين أقسام كثيرة، التنوين أقسام كثيرة. واضح؟ المؤلف رحمه الله ذكر التنوين، وبالتنوين كرجل، لا داعي للدخول في أقسام التنوين، ليس الغرض من هذا الكتاب. قال وبالحديث عنه، وبالحديث عنه، الحديث عنه الهاء تعود على من؟ تعود على من؟ على الاسم. أحسنت. بالحديث عنه يعني ليس على التنوين. واضح؟ لأنه مضى الرجل ومضى التنوين ومضى الاسم، تعود على من؟ تعود على أول مذكور، تعود على أول مذكور هنا. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه أي وبالحديث عن الاسم، وبالحديث عن الاسم كتاء ضربت، ضربت، ضربت، يعني كثر تمثيل النحات رحمهم الله بالضرب، ها كثر تمثيل النحات بالضرب. ضرب زيد عمرا، وعمرا دائما مضروب، وزيد دائما دائما ضارب. واضح؟ إذن ضربت، قرأت، أكلت، شربت، تعلمت، مضيت، وهكذا. واضح؟ الآن عندنا كما سيأتي إن شاء الله أن ضرب ماذا؟ فعل. التاء هذه في ضربت رسمها رسم حرفنا ليس كذلك؟ هي تاء، التاء، لا نقول تو، لو قلت تو خطأ، لأنك نطقت بماذا؟ بالمسمى، وهي مبنية على حرف واحد، فتقول التاء. واضح؟ إذا بعض المعربين يقول تقول له أعرب ضربت، يقول ضرب فعل ماضي مبني على السكون، وتو هذا خطأ، وتو ضمير متصل هذا خطأ، تقول والتاء. أعرب أكلت بالقلم، عفوا أكلت بالمنعقة، أعرب الباء، يقول أكل فعل وفاعل بحرف جر، هذا خطأ، قل الباء حرف جر. إذن ضربت هذه التاء ماذا نعربها؟ ضمير رفع اليد. أحسنت، عندك إعراب آخر؟ هو إذن ضربت ضمير متصل، انظر اتصال بالفعل، متصل مبني سيأتي معناها، على ماذا؟ على الضم، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، نعم في محل رفع فاعل. ها فاعل هذا يكون فعلا أم يكون فاعل؟ لمن؟ للفعل، فاعل للفعل. أنا ضربت إذن التاء هذه ها تعود على من؟ إذن تقول ضربت. الآن ماذا فعلت أنت؟ تحدثت عن من؟ عن نفسي. عن نفسك أنت. من أنت بالنسبة للضرب؟ من أنت؟ أنت الضارب، أنت الفاعل للضرب. واضح الآن؟ فالتاء هنا أنت تحدثت عنها. واضح الآن؟ تحدثت عنها، أي تقول ضربت، تحدثت عن نفسك، وأنت هو التاء هنا، وأنت هو الضارب. واضح الآن؟ تقول ضربت، ضربت. التاء هنا بفتح عن ماذا؟ حديث عن من؟ عن الفاعل، عنك أنت. واضح الآن؟ فبالحديث الآن هذه التاء نريد أن نعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، ندخل عليها علامة اسم. هل نقول أتو؟ هل تقبلها؟ ما تقبلها، سواء تفتحها أو تكسرها، التاء أتو أتي ما تقبلها. أدخل عليها النداء ياتو، هل هي ما تقبلها؟ أدخل عليها التنوين، يدخل التنوين مصيبة كبرى، يعني ما واضح؟ إذا لا تقبل أي علامة من علامات الاسم، وفي الحقيقة هي اسم، مع أنها ماذا؟ مبنية على حرف واحد، هي مؤلفة من حرف واحد، لكنها اسم. واضح الآن؟ هي في مقام الاسم، لأنها حرف معنى، لأن لا لا لا أبدا ليست حرف معنى، هذا ليس حرفا، هذا اسم، ولكنه جاء على ماذا؟ على شكل حرف، على شكل حرف. واضح الآن؟ يعني تغيرت حالته من اسم ظاهر إلى ضمير. واضح الآن؟ أمثلة كثيرة لكن لا داعي. ضربت، التاء فاعل اسم، الحرف لا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا. واضح الآن؟ إذن التاء اسم، الأسماء تكون فاعلا مفعولا مبتدأ خبر إلى غير ذلك، فالتاء هنا فاعل فهي اسم. ما الدليل على اسميتها؟ حديثنا عنها، حديثنا واضح بالحديث عنه، أي عن الاسم. تقول أكلت، شربت، ضرب، ضربت، ضرب، ضربت، ضربت، ضربت، ما كل هذا من هذا الباب. إذن هذا قالوا هذه العلامات ذكرها ابن هشام، الحديث عن الاسم من أنفع العلامات. تقول قام زيد، هذا اسم، ما الدليل؟ نفرض أنه لا يوجد تنوين. قام أحمد، ما كانش تنوين، قام أحمد، انظر أحمد، تقول أنا أحمد الله، أحمد الله، أحمد هنا فعل، واضح؟ أحمد الله، هنا قلنا قام أحمد اسم أم فعل؟ اسم. لما؟ ها الحديث عن أحمد، الحديث عن أحمد دل على أنه اسم. واضح الآن؟ دل على أنه اسم، لأنك أنت ما تقول قام ضرب، يعني لا تتحدث عن الفعل، وإن تتحدث عن الاسم. مثل هذا أن يقال الاسم شيء ثابت في الحقيقة، والأفعال هي الأوصاف تتغير، تقول هذا زيد أليس كذلك، زيد يمرض ينام يجلس يقوم يشرب يأكل يتزوج يطلق يسير يمشي يطير، واضح الآن؟ الآن هو ثابت واحد، لكن تغيرت أفعاله أو لا؟ تغيرت، هذه الأفعال تسمى هي الأوصاف. هو الآن نائم، زيد نائم وصف له بالنوم، زيد قائم، زيد مريض، زيد طائر، زيد عالم، واضح الآن؟ فتتغير الأوصاف، لكن ماذا؟ هذه الأوصاف كلها حديث عن زيد. يأتي هذا يحدثنا عن زيد بأنه مرض، يأتي الآخر يحدثنا عن زيد بأنه جاء، يأتي الآخر يحدثنا عن زيد بأنه خرج. فالحديث عن الاسم من أنفع العلامات، واضح؟ فهو زيد وكأنه شيء ثابت، والأوصاف ماذا؟ تتغير فيه. تتحدث عن، تقول قام أحمد، أحمد اسم لأنه متحدث، هل تحدثت عنه؟ تحدثت عنه فأخبرت بالقيام، فأخبرتم بالقيم زيد أقام أحمد إلى آخره. قال وهو ضربان، وهو هو ها هو ضمير يعود على من؟ على الاسم، لا يعود على الرجل أو على التنوين، ويعود على الاسم. إذن والاسم ضربان أي قسمان، لكن هذا التقسيم من المصنف رحمه الله باعتبارنا، لأن الاسم قد يقسم أو قد يكون عدة أنواع لكن باعتبارات مختلفة. فمن حيث الإعراب والبناء فالاسم قسمان، وهو ضربان هنا تكتب تعليقا أو فائدة من حيث إعرابه وبناؤه، يعني من ناحية الإعراب والبناء هذا الاسم. إذن هذا الاسم، هذا الاسم ينظر إليه من عدة أوجه، ينظر إليه من عدة أوجه. نظرنا إليه من جهة الإعراب والبناء فقلنا هو قسمين، واضح الآن؟ نظرنا إليه من جهة الصحة والاعتلال، الصحة مثلا الصحيح والمعتل، قلنا هو اسمين صحيح ومعتل. نظرنا إليه من جهة التجرد والزيادة كذلك، تنظر إلى الاسم من جهة الجمود والاشتقاق كذلك، واضح؟ أسماء جامدة لا يشتق منها، وأسماء ماذا؟ مشتقة، واضح؟ وهكذا، يعني النظر إلى الاسم بعدة اعتبارات. فمن ناحية الإعراب والبناء فالاسم قسمان أو ضربان. القسم الأول، القسم الأول ما هو؟ ماذا قال؟ معرب. الأول معرب، معرب، والثاني مبني، والثاني مبني. ها العلماء في تصنيفاتهم وكتاباتهم دائما يراعون الأولوية، وهذا من فقههم وذكائهم، يعني لا يصنف ويتحدث هكذا قال الاسم هو قسمان مبني معرب، لا، كل حتى التقديم ماذا له، ماذا له أولوية. فلما بدأ بالمعرب ولم يبدأ بالمبني؟ أهم من المبني، أهم من المبني. من عنده جواب آخر؟ لأن الأصل في الأسماء الإعراب. مثله طيب، من قال إن الأصل في الأسماء الإعراب؟ من قال هذا؟ من قرر إن الأسماء، إن الأصل في الأسماء إعراب؟ قرره العلماء الأوائل الذين وضعوا علم النحو. من أين أخذوا هذا؟ من النظر في هذه الأسماء، نظروا إلى الأسماء، أول نظروا إلى الكلمة فقالوا هي ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف معنى. نظروا الآن إلى الأسماء، نظروا إلى الأسماء في كلام العرب وفي القرآن الكريم، فوجدوا أن أكثر الأسماء يتغير آخرها، أكثر الأسماء يتغير آخرها، واضح؟ فقالوا إذن الإعراب، لأن التغير هو الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، كما مضى مع ابن أجرم، إذن يتغير أواخر الكلم. فوجدوا أن أكثر الأسماء يتغير آخرها. فقالوا إذن الأصل في الأسماء الإعراب يعني التغير. واضح الآن؟ مرة مرفوع ومرة منصوب مرة مجرور. ثم نظروا إلى الأفعال فوجدوا أن أكثر الأفعال لا يتغير آخره يبقى مبني. واضح الآن؟ وبعض الأفعال جاءت معرفة. قالوا إذن الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء. طيب الآن نظروا إلى الحروف فقالوا نظروا إلى الحروف فوجدوا أن ماذا؟ أن جميع الحروف مبنية لا يتغير يعني لا ليس فيها بناء وإعراب بل كلها مبنية. فهل قالوا إن الأصل في الحروف البناء؟ لم يقولوا هذا. لما؟ لأنه لا يوجد حرف واحد معرف. فقالوا الحروف كلها مبنية وكل حرف مستحق للبناء. واضح؟ فجعلوا جميع الأحرف ماذا؟ مبنية. الأسماء فيها معرف فيها مبني. طيب الأصل ندعوه للأكثر أو للأقل؟ للأكثر. قالوا الأصل في الأسماء الإعراب. الأفعال فيها المعرف فيها المبني. الأصل ندعوه للأكثر فوجدوا أن أكثر الأفعال يكون مبنية. فقالوا الأصل في الأفعال البناء. ونظروا الأحرف فوجدوا أنها كلها ماذا؟ مبنية. فقالوا إذن الحروف كلها مبنية. إذن فالأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب. بدأ شئتم أن تكتبوا بدأ بالمعرب لأنه الأصل في الأسماء. وقد عرفنا كيف أنه الأصل. بدأ بالمعرب لأنه الأصل في الأسماء. حتى ابن مالك بدأ به قال والاسم منه معرب ومبني. والاسم منه معرب بدأ به كذلك. العلماء الأولية لها هذه قاعدة. الأولية لها الأولوية. الأولية لها الأولوية يعني إذا وجدت عالم من العلماء بدأ بشيء فهذا له أولويته له فائدته لأنه بدأ به. قال فالاسم قال وهو ضربان معرب وهو يعني عرف لنا المعرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. معرب وهو ما يتغير آخره يتغير يعني يتبدل آخره آخر الاسم هو محل الإعراب. آخره هذه فائدة محل الإعراب هو محل الإعراب محل الإعراب. نحن الآن في أي باب؟ في المعرب يعني في الإعراب. واضح؟ في القسم الأول فقط. قال ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. ها الآن محل الإعراب قال ما يتغير آخره. قلت آخره هو محل الإعراب بسبب يعني هذا التغير ليس هكذا لم يأتي هكذا بسبب ماذا؟ قال بسبب العوامل. هذا القيد هذا بسبب العوامل بسبب العوامل أخرج به ماذا؟ يعني هناك تغير قد يطرأ على آخر الكلمة لكن ليس سببه العوامل. واضح؟ سببه اللغات أو سببه الإعلال في الصرف ونحو هذا. مثلا كلمة حيث هذه يمثل بها النحات في تغير أواخر الكلمة. حيث لها فيها ثلاث لغات حيث وحيث وحيثي. حيث تقول جلست حيث جلس زيد وجلست حيث جلس زيد وجلست حيث جلس زيد كلها لغات نطق بها العرب الفصحى. فالآن أنت لو قلت بحيث صواب حيث صواب حيث صواب. الآن هذا التغير من الضم إلى الفتح إلى الكسر هل سببه العوامل؟ ليس سببه العوامل. لماذا؟ لأن العامل نفسه. انظر جلست حيث جلست حيث جلست حيث تغير العامل؟ لم يتغير العامل لم يتغير العامل. طيب هذا التغير الحاصل في آخر كلمة حيث هل هو بسبب العوامل؟ ليس بسبب العوامل. طيب بسبب ماذا؟ بسبب اللغة. العرب نطقت هذا نحن نتبعهم. هناك من ينطق بلغة كذا لغة كذا كله صواب صحي. وإن كان الأشهر هو الضم الأشهر هو الضم. واضح؟ كذلك قد يتغير الكلام. تقول مثلا جمع فلس فلس فلسن يتغير آخره وهو السين عفوا يتغير وسطه نخرج به ماذا آخره يتغير وسطه تقول فليس تغير اللام أو لا؟ أفلس فلوس تغير، لكن هذا التغير بسبب ماذا؟ ليس في آخر الكلمة وإنما في وسط الكلمة، فهو خارج عن محل الإعراب بسبب العوامل الداخلة. العوامل جمع عامل، جمع عامل. ها، ما هو العامل؟ هو ما يؤثر في آخر الكلمة. العامل هو ما يؤثر في آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، هذا التعريف، هو ما يؤثر في آخر الكلمة لفظا أو تقديرا. والعوامل قسمان، العوامل قسمان، عوامل لفظية وعوامل معنوية. العوامل قسمان، عوامل لفظية وعوامل معنوية. نكتفي بهذا.